السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف عيالك؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. أستاذي. نعم. أحد إخواننا في عنده سؤال حول إنه رجل يريد شراء عملة. إنها رخصة الآن بالسوق، يعني سوقها صار رخيص جدا. نعم. على أساس إنه بس يرتفع السعر يبيع هذه العملة. طبعا عملة ورقية. نعم. فهل يجوز ذلك؟ لا يا راجل يا جمالي. ما دليل ذلك أستاذنا؟ شو الدليل على هذا؟ دليل يعني يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى علم. نعم. هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها، مفهوم؟ نعم أنا أسمعك أستاذي. إيه بس مفهوم ولا أعد مرة ثانية. قلت إنه فهم هذه المسألة فيه دقة. نعم. لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية. أي نعم. يعني الورق الأبيض السابع تنتفع منه أكثر من هذا الورق المطبوع. أي نعم. لكن قيمتها اعتبارية. أي نعم نعم فهمت الآن. تختلف القيمة باختلاف البلاد والدول. نعم. فورقة مثلا أصغر من أخرى بتكون قيمتها أغلى من الأخرى. واضح؟ واضح. طيب إذا هذه قيمة اعتبارية وقيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها. أي نعم. ونحن نشوف كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. هل غير السورية مثلا لما أجيتنا البلاد كانت 10 دولارات سورية تساوي دينارا. أي نعم. ألا تساوي ربع دينار. الله أكبر. فما دام هي ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها الذهب المقدر لها، شو الآن ينتظر ترخص وحتى نبيع لما تغلى إلى آخره؟ كأننا نبيع الذهب بالذهب. أي نعم. نبيع الذهب بالذهب لا يزيد إلا على التساوي مثل المثل. نعم. لهذا السبب لا أردت متاجرة بالأمر الورقي. جزاك الله خير يا أستاذي. وإياك إن شاء الله. الذي يأتم رأسه من دبورنا هل يلزم غير استغفار التوبة؟ إذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه. لا ما يلزم. وإيش بينه وبين الناس مثلا؟ إذا على من حاكم. يفرق بينهما توافق من الطرفين. اما اذا كان مرغمه كانت مرغمه وهو ياتيها رغم انفها وهو يعتبر يوطي فيقتل. الله اكبر. الله فالساعي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا ما في حديث في هذا. نعم. حدثكم بالمسجد الآن سألني سؤال امرأة وزوجها يعني تعالجا كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا ليتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما أفادت المعالجة؟ ما أفادت المعالجة. شو عم تسوي انت؟ عم لا استاذ لك والله اكيد يعني فراه الطبيب ثقة يعني مسلم، فقال لهم من الممكن أن تتم عملية الحمل إن شاء الله إنجاب، لكن هذا بتطلب شيء ما من عملية الزوجة، ونستخرج المكان اللي فيه يعني جنب اليمن الرحم. أي نعم والله طريق قلبي أنزل لزول أنت الرحم ما من عملية الرحم رحم مكان البويضر أو البويضر ثم يرجعونه إلى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب إن شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وطبيعي الثقة وناس يعني جهود من هنا إلى هنا يالك عن ماذا؟ هل هذا يجوز؟ لماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية؟ كيف هذا؟ ما حكيت أنت مقدمة على أي حاجة؟ نعم ليش ما سألت عن هذا؟ من حكم هذه المعالجة؟ ما عندي شبهة فيها. ما عندك إيه؟ شبهة يعني؟ ما عندك شبهة في جوازها؟ إلا في عدم جوازها يعني بقى يعني أنا ضمر جائزة والله أعلم اي ان يتعارف زي الانجاب اول مره قلت ان شنو يا انسان وعاود يعني طلبت منك شبه يعني ما تشوف في الجواز نعم الجواز ما فعله قبل نعم اما هنا جاءك الشك نعم هل ما فعل من قبل معروف عندك من الذهاب إلى الطبيب والمعالجة؟ بلاش الذهاب إلى الطبيب يجوز الطبيب جاء إليه والمعالجة معالجة أنت على علم عن نوعية معالجة؟ نعم وعيك يعني يكتب عليها ويفحص الرجل هو كان قد كتب بحثا في هذا في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وانتظر اه والله جاني قلت لك لماذا يسال عنها جزاك الله خير ملك لحاجة تستني عن الخطوة الثانية هذه شيخنا هو مستعد يعني يبدو والله أعلم أنه يعني أعتبر أنه ذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذه ضرورة لإنجاب الأولاد أما في الحياة هذه من الغورة لا لا هي نفي أي طبيب يجب طبعا شنو أن ذهاب سابقا لاحقا لخلق واحد فبالذات مثلا مثل مسألة الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طيب الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب الا الانسان ذي خطر يعني مثلا الذي يظهر ذي خطر الذي يظهر ما فيه خطأ إذا ظهر ما فيه خطأ كل شيء على حسب الملارك حسب الملارك حسب الملارك فيه خطأ بحيث يخشى المناقضة عند الرجل وفيها اليقين نعم نعم يجب هذا لفلا وهذا أمر تقديري أمر الجواب يا أبو عبد الله جواب إيه الأولى المتى الأولى وما بجوز الكتاب للطبيب وتشفى نفسه. لكن السؤال الآن إذا قلنا طبيب طبيبه نفس المشكلة لا الطبيب على عورة المرأة لو محرم لكن هذا تشد حرمه يخو قلت في حالة في حالة كل واحد في مرة ذكرت بعض بيانك هذا الموضوع أنا من يتم تحمل الوجود قال الشيخ إن يكون الطبيب والطبيب هم من يعالج أنفسهم وهم من يبدأ يقود هذا العمل يعني كل هم زوجين هم من يبدأ البسط ما شاء الله أستاذنا لو يضطرب حيبها لما كانت في محصن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف على اليتيم قوي وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجوز ويستقر الخير ولا يضطرب الشاهد عندكم معلومات مسموعات عن ذلك انا على على على حداثه عقدي في مثل هذه الامور اعرف اكثر انه يعني كثير من النساء يجب يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال يعني ايش يسموها ترتيب العاده او كذا تنظيم العاده حبوب من حمل شيء بس بعد الزواج لا لا لا هو حتى تنظيم حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدورة. بيكون جيد هذا. الدكتورة جرح على المستحات هذه نقلة من الدكتورة بيقول يعني إنه بعد الزواج العلاج الآن بكشف. الآن العلاج بيقتضي بعض الكشف. ليه؟ ذكرت اللي بالنسبة للاضطراب الدورة لأيامها. إنه بالنسبة حتى تعرف المويضة نزولها وقوعها وكذا الحاجة ماشية. فأما اللي يرغب دائما الدكتور إذا كان في تأثر ثم بعد الزواج العادة تنتظم فإذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لأنه هو منع حمل تمنع هيك عادي تترتبها ترتب يعني حبوب منع الحمل مرتب على أيام فطالما هذه الحبة تقودها ما فيه فصار الآن الحبوب اللي بيسووا يتعلق عنهم مرة بالحيض وبأخر الدورة فهذا مهلهاش هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الطب هو مثل هذه البنت مسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية في عليها ضرر لأنه قضية المضطربة بالحيض هذا مذكور في كتب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وكيان زوجها لها وإلى آخره لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية هذا قائم على أساس أنه ضرر لكن هل الأطباء يقولون لا لو عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه فيترى في شيء من ذلك ولا لا ها وهذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتور كمينة في احدى مواتنا طرمع الاشياء الجنة وانا قلنا يتراني الدكتور كمينة فقالت ما في الا شغلة واحدة بس اللي هي حكاية عن ممكن بداية زواجها ما تنحل ما ذكر قرار الثاني هذا مثل العقب مش ضرورة اي نعم ليس البشرة هذا امر بسيط غير البشرة فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية ولا البغو في شرح السنة ولا ذات نفس العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري قال هذا كلام بمشي على الأطفال مش علي لأنه هم يسوقون الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح يعني إسنادهم للبخاري ومثل ما بقول أخرجه البخاري إسنادهم للبخاري؟ آه مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان عن فلان بمر من إسناد البخاري بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء لا بس هذه بساطة لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه بزعمه بيقول هذا حديث صحيح متفق عليه نعم صحيح أنا ما هو السنة جبت لي شغل أقوى من هيك قلت له السنة أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف لرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح خرجه المسلم وهذاك بدون إسناد يذكر حديث فسكت شوف هنا السنة بدون إسناد فوق لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني نعم نعم نعم نعم ولم مبين أنه كلام هذا هنا حديث المسلم هذه صحيح خرج ممكن. عبد الله محرر. استغنى تمثيل الله. الله جلس فيها قوي. دورها للمشوار هنا بسبب الجسر هذا. لا رجع على أخر. أنا رجع قليل بس ما عين أحمد. وقول لك قليل زملائي. التسعة. المخيم. كثير من الإخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب وما هو الدليل على منع أخذ شعر الأرجل مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط والله هكذا لكم عن أقريب الله كتاب كتاب اللغة النمص أنا ما هذا المسألة بعضهم يذكر نفس الحاجب بعضهم يذكر نفس الخدين فقلت إن هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل مثال أن نص هو بوزن النتف لفظ ومعنى النمص لا يختلف عن نتف أبدا وثن وزنا لفظا ومعنى استاذ بالنسبة لخلع الشعر عن الرجل مثل النساء موجود هذا يعني باب تغيير خلق الله استاذ اي خذ لتغيير خلق الله ولا حجابي لا الحاجبي ولا الخدين نعم وجه ما في اخي تقييد في اللغة ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله نعم إذا في العلة تغيير خلق الله لو كان من الأرجل أو الأجين أو كذا في أيضا شيخنا مسألة البنطال نعم طبعا تقلت أن لبس البنطال حرام أنا ما أقول حرام يعني بقول مكروه تحريما مراعاة الاصطلاح العلماء إنه ما في يعني نص في تحريم إلا موضوع التشبه من جهة وكونه محجم العورة من جهة أخرى مقصود أستاذي نشوف خلص هو يعني القصد من السؤال القصد من السؤال من بعض الإخوة يعني تستغرب هذه المسألة وكذا ليه؟ إنه تقول مثلا إنه الصلاة في البنطال حرام مثلا مكروه تحريمها تستغرب يعني نقول لك مثلا نضطر ما جاوبت نعم بيستغرب ان نقول مكروه تحريما اذا استغرب ان نقول حرام فاذا قلنا مكروه تحريما بيستغرب طبعا بيستغرب لانه يرى انها ما فيها شيء لو قلنا مكروه تحريما غير يستغرب إذا لازم أصل مثل البحر. نعم. كمان يستغرب. هو شو بيقول بقى إذا كان هذا غريب وهذا غريب يعني جائز؟ أنا ما فيها شيء. ما فيها شيء. نعم. وتحميم العورة. ما فيها شيء. هذه لا يجيبون عليها تحميم العورة. شو بيقول؟ أما إن تشبه بالكفار. يردون بقولهم. أما النبي عليه السلام لما لبس هذا القميص أو الدجداش في زمنه مشاركهم فيه فهم كانوا يلبسون نفس اللباس أجاب عن هذا في حجاب المسلمة نعم هذا أمر لا ينتهي لما الإنسان بده يناقش موضوع ما علمية له طبيعي ولما بده يناقش لإقرار الواقع وتصديقه فهذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما. أولا ليش يتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بيجاوب عنه؟ ليش ما بيجاوب عنه؟ ما عنده جواب. ما عنده جواب. إذن نحن من قبل نتركوا هذا الشيء اللي تتصوروا فيه عنك الجواب هاتوا نشوف هنا شو رأيكم؟ لأنه نحن هدفنا من قولنا أنه يكره البنطلون تحريما هو الابتعاد أو تبين المسلمين عن هذا اللباس النقي فإن كان بيقنعهم كونه في تشبه ماشي ما بيقنعهم ناخذ العلة الثاني أنه يحجم العورة فإذا اللي بيكون مخلص صحيح والله بالنسبة لقضية تحريم العورة هذا كلام سليم ومسلم به وإلا فإذا كان من غرضهم من مجادلة في العلة الأولى قضية التشبه هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا سيكون مثالهم مثال بعض العوام من يتلو ويشرب الدخان وبيسمعوا كلام قوي في تحريمه ما هو الحكم الشرعي في سد الرحال المذكور المسجد وشر لقاء الأسواق فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سد الرحال إلى مسجد إذا فرضنا هذا الفهم يعني إذا كان نهى عن سد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة فمن باب أولى ينهى السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية من حيث أنه لا شبه بالمساجد التي هي خير البقاع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا نهى عن سد الرحال إلى المساجد وهي خير البقاع إلا ما سوى المساجد فيها فلن ينهى عن سد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر وليس بعد ذلك في أحد طبعا جزاك الله هذا بس أنا أتوقع أنه يعني بوجود أخونا فهم المسألة غير هيك لأن علماء السعودية ما يقولون لا هذا الحقيقة أنا أعود نفسي أنا أعود إليه في آخر المطاف أنه كيف هذا هم بردوا بجود يعني تقوى في مساق الرد يمكن أنه سمع بعض الكلام يعني ما كان في جواب شيء طيب نحن الآن مشان توضيح القضية أنت سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها أنا ناس هذا هو مشغول أنا سمع كيف؟ وضحت على حال استفدنا فائدة كبيرة هذا هو كيف كان يأتون بعلماء أفاضل معروفين من باب موعد الباب من الأكيمين يعني والله مرات يجيبوا علماء يمكن هيك يمكن هيك إذا بعد هذا مين بعطوا جواب وصاحب وزان بعطوا جواب والله يعني استخدمني بتاع جواب قبل الأكل ولا بعد الأكل في وجهها لا الدليل على ذلك هو يخرج متفلات نعم الإضافة ولا يبين زينته أصل القرآن هذا والحديث يوضح ذلك. نعم سؤال عن الحديث المرأة التي كان زوجها مؤمنا وتوفي عنها وضعت قبل مرور العدة فلقيها ببعثة وقد اقتحمت وفرضت وتهيأت وصلت ما المقصود بتهيأت؟ هيئت للخطاب جاء تأثير ذلك في بعض الروايات اقتحمت هذا هو المقصود. السؤال سألنا أخونا عبد الرحمن اللي أنا بحكي في نشر في الإمام الصحيح ما أعرف ما أستاذ هل يعتبر يجوز أن ليلى يمنع الأشرطة عن السؤال قبل؟ لا يجوز. هل المعلم يعتبر كافرين شرعيين ويتبنى؟ أم أنه لا بد من إطارة التوجيه؟ لقد أجبناه بما خلاصته أن هذا السؤال نظري غير عملي، لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع وقليلا مما فوقها الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة للمرأة يقال قفي مكانك، أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هنا وبقية القدم مستور بالحذاء لا يقدر ماذا تمشي براع يظهر ما فوق المستور بالحذاء لا يمكن إلا أن يظهر عندما تمشي يظهر. لذلك السؤال غير عملي غير عملي. عندك شرط في جواز ركوب الأحمر؟ والله ما في شرط أبدا. ما في شرط؟ بس جاك لك إذا الشك جاء من أي مدى؟ رجال ليس أي مشكلة. أنا يمكن ما أقول سؤالي مرتين أنا كان سؤالي إلى أخي عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة والسيارة أنا ما عندي شك نسأل الآن سؤال الثاني ركوب السيارة أشرف لها وأسرع من الحمارة والله السيارة أكثر لا شك ولا ريب يعني ضبط أكثر من الجمل نعم يقول عن الرشام يسلم الدنيا يقول عنه بالأرض نرجع من الأول نرجع من الأول إذا كان ركوبها السيارة أسر لها قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوب الحمارة جواز ركوب المرأة السيارة اشتراكها لها الإشكال طريق أنه يجب أن يبنشل وكفر الجداد أنا بقول نظام السيارة يجوز الحمارة تنشر يصير هذا ولا لا؟ طبعا ممكن والجمال كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والجمال كذلك وقصة وقوة الجمال وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراه ورد الله السلام طلحة ركض هيك القلاباي على صفية. ورد الله السلام طلحة ركض هيك القلاباي على صفية. هل صار ممكن يصير مع غيرها؟ مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة. هل الشيخ يقول يا أخوانا بعدين أم يهضم؟ الله مردود عليك يا أخوانا. باحتمالات بعض طارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي، لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة هو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة. احتمال واحد أستاذ الله أعلم مشوارك من الآن إذا في مرأة سايقة سيارة صدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقر بنفسها، بينما الحمارة لا تصدم ولا يحصل منها أي شيء. قطع إذا أثمار بيوت تسفيس تتدرمي تمسكين بعدين فيها أفضل دائما تقرب مع الطيارة يترك أثمار بسطور دي حلو سنة الجبل دي رقصة ما لك مرة مرتين السيارة مرتين فيها أين عمك من الأحوال الزمن يعني ورثة الدين وما شابه ذلك. أنا دخل قاعدة برع المفاتن في هذا الموطن. عليكم السلام ورحمة وبركاته. بارك الله فيك يا أبرار وصمت عليكم الملائكة وأفطر أن تكونوا صائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز أكلت لحم. ضبط لي أحد قول من بركة الشيخ قول ولا هي بركة. قول معي صحيح واحد قبل إيد أبو ليلى رحت لأنا عارف ما من يد بتفاق السير. بعدين تذكرت قصة كنت أزال بالصوت الذي أفضل الكفر شاكا حتى الفن الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. ما يخاف الإيراد اللي أوردت في الليل لأن معنى هذا هو إني أجمعين مع المرأة من باب سيد الله أنه قود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس جماعة وهو للضرورة ما تقدر الزمن واحد. أنت عم تحكي عن الزمن. أنا تربو بعيدك بار سد الزريات بمنى هذا يعني معنى المرأة لك السيارة الأصل. لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة تلمي تفرق فيها التغيير. يعني مثلا لأنه يعني الآن مرضي في اختيار الحال ممكن في منطقة كذا يقول فيها ناس موت هذا في الصحراء ولا في المدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية ماذا يقال في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية؟ هذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فممكن نتعرض إلى المؤمن من أثناء الاعتيادي يصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء يا ممكن كل شيء ممكن اصطدام بسيارة بحثنا أيضا ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي. ممكن يصير دب مع دب يؤدي إلى سجن يعني صاحب دب مع دب دب مع إنسان. إذا دبتك دهمة واحد بياخذوك عصير يا أستاذ دخول الجنوب إلى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو معنى حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان وبرود البخار، فإذا ما دخل في هذا المكان وبرود الجسم والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه هل تعتقد عربية أنه فسل؟ لا تحب. لا تحب. ما خلاص. اسمه حمام. اسمه بكر. بعدين قولك اسمه حمام. فقط. اسمه حمام خطأ. قولك اسمه حمام خطأ. لغتك. أنت رجل عربي تفهم في اللغة ماشي. هذا قولك إنه هذا اسمه حمام. مثل هل يسمي الماء المخيط ماء؟ نعم. يبني عليه تراب. تراب. تراب يسمى يؤثر على الماء. شو أنت من يا أبو ماهر؟ أريد أنك لا لا تفتح الجنة. نعم لكن أريد أن أبحث لغة لغة لغة لغة شغل ماء. لا ما هو سألني مثلك في تسميتك الحمام هذا الحمام بكار احتجاجك لأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكم شرعي فيقول يجوز التطاور به فيقول هو ماء هو يقول لا قلت هو ماء خطأ هو ماء مقيد هو تقول مثلا ماء رخصوص ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء المهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى قطرة ماء كما تقول نعم يرتب جسد الثاني كما تقول أن هذا اسمه كسل وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق بعيدة منهما فلعله قوة البخار يدخل بقى يصير مضمضة والاستنشاق تعرف أن بعض العلماء يجعلون الدلتا بدك تمسك الإبريق بالشمال والكاسر باليمين خليك ورقة حط شوف تعال تعال عشان تملى كيف هلا بتجي تعطيني مش كاس ايوه بس كنت تتعلم على السنة بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أصلاً محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أي على الصلاة. أي على الصلاة. يعطي بشمالة واليمين بدك تعتني فيه إن شاء الله. هل هذا أنت مسؤول عنه؟ كلكم راعين. كلكم مسؤول عن راعين. والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عادي. بده متابعة في المكتب. بده متابعة. هذا ما نسي. بنرسلهم إشارة اليمين للأولاد. يصير هو بابا نحت الإشارة هذه اللي من فيها كل أشارة يعني عشان ضهر متابع صلي الفجر ولا أكل مو بيسمار عن الصلاة يقول الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في آثار تبقى عن هنا من الاستعاذة في كل بداية رفع في بداية كل رفع ما أعلم ما أعلم هو عن غير عمر نعم هو عن غير عمر أخذ بالحضن في المحل أصاب عن ثلاثة هذه إنه من السنة الإسلام الاستعاذة مثلا نجد في هذا الاستفاح بذكر من كل رفع الاستفاح أيضا في كل رفع؟ لا الصلاة ما عندي أهل ليش يقول صحب الاستعاذة في كل رفع؟ نحن هذا الراجح عندنا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح يوم الجمعة يعني أنه أمر خاص في الجمعة وهذا أيضا النهي أنا أفهم أنه أيضا معقول المعنى لأنكم تعلمون وهذا ذكرناه دائما لما تطرح هذا المسألة فما أدري شو الداعي بقى لإعادة طرح المسألة والإفاضة فيها كلهم تظهر لنا شبهة جديدة كل يوم أما يتمسك بالسنة فما تأثر فيه من الشبهات الجديدة فأنتم تعلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أوضح حظ الرسول عليه السلام أصحابه الكرام أصالة والذين يأتون من بعدهم تبعا أن يذكروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة كما تعلمون من حديث البخاري من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر حديث ثم الأحاديث الأخرى التي فيها ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له ثم جلس وأنصت إلى صعد الإمام فقط غفر الله له ما بينه وبين الجمل في تليها كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رغب فيها الرسول عليه السلام ترغيبا بالغا وبين إجازة تدريس الخطيب قبل خطبته كيف يمكن هذا ثم كيف يمكن أن تصور درس يوقع قبل خطبة ثم يليه خطبة المنبر والرسول عليه السلام طيلة حياته مباركة ما أعرف عنه هذا الشيء لو لم يكن نهى عن التحلق يوم الجمعة لكفانا أنه لم يكن من فعل الرسول عليه السلام أولا ثم فيه إخلال يعني نظام اللي وضعه للداخلين المسجد يوم الجمعة من التبكير والاشتغال بالذكر والصلاة، صلاة ما بدا له كما جاء في الحديث، كيف يمكن هذا التوفيق بين جواز التحلق يوم الجمعة أي تدريس يوم الجمعة مع التشويش على هؤلاء؟ أيما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما رفع أصوات المسجد وليس يوم الجمعة فأزاح الستارة وقال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. وأي أذى أشد من إيذاء جماهير المصلين يوم الجمعة بالدرس الذي يشوش على الحاضرين فيه؟ شو الشبه الجديد بالي؟ ممكن نحتج عليهم أيضا لأنه لابد من الفصل بين الفريضة والسنة، يعني على اعتبار أنهم يستحبون هذا الدرس فهم يلقمون هذا الدرس لخطبة الجمعة فلا يكون هناك فصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفصل بين الفريضة وبين السنة، فمن باب أولى أن يكون هناك يعني هذا الاحتجاج مقبول له وجه أو من بيت العنكبوت. لا وجه لا وجه لا وجه هناك من يحتاج هناك من يحتاج الأثر المصحح إسناده عن أبي هريرة أنه كان يأخذ رمانة ليس فيه حجة كيف يحتج بأثر يخالف سنة الرسول عليه السلام؟ يقولون أن هو لا يخالفها وإنما يبين أن المقصود بالحلقة يتحلق حلقات حلقات فأنك نسمع كرم السابق الذكر ليش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون يعني معليش يا أخي هم يقولون قل أنت، هم يقولون كذا فقل أنت عليهم كذا، قل الذي سمعته كيف يوفق بين هذا الكون دعك والتحلق؟ هلا بعد نمو التعلق كويس هم يفسرون النهي عن التعلق بماذا؟ ليش هكذا؟ إذن هنجتمع هيك والشيخ يقوم بيلقي الدرس صح؟ زال التعلق من جوه إلى عواهم. نعم طيب والاعتراضات اللي أوردناها آنفا شو صار فيها؟ تبقى قائمة. طيب فإذا لماذا أنت أبقيت هذا الإشكال قائما؟ هم في حاجة أخرى وهي بالحديث نفسه في رواية للحديث. نعم إنها عن تحدث وعين عن الحديث. طيب بعضهم تد بأن طبعا ممن ينصر عدم الدرس على الحديث أن الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن عمرو بن شعيب عن أبيه عند عبد الله بن عمرو بن عاص وهو سكن مصر، فلعل الأثر أو هذه السنة لم تبلغ الصحابة الذين درسوا في المدينة، وأتى بشاهد له من صحيح مسلم أن ابن عمر كان يكرز الزراعة في زمن الرسول وأبي بكر وعمر حتى جاءه أمر رافع بن خديجة من رسولنا عن ذلك فانتهى، فهل هذا احتجاج مناسب أم غير مناسب؟ شو فائدة هالكلام هذا كله؟ شو انبنى عليه؟ انبنى عليه السبب انه اذا بلغ ابي هريرة النهي، ابا هريرة النهي، كيف يفعل هذا؟ شو عرفك انه بلغه؟ وليس والله بلغه، انا بقول ما بلغه. طيب وانا بقول معك، لكن هذا التوجيه اللي عم يتوجه بأكد لك انه ما بلغه؟ لا، الاصل انه الصحابي ما بيخالف الحديث. وأنا قلت مرة بعد ما درست خرج هذا ممكن إنه أبو هريرة فعل هذا بأمور عارضة كما نقول بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع، لكن لأمر عارض يشرع، لكن ما عندنا إنه أبو هريرة كان كل جمعة حياته كلها ما في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع ممكن نحتج على المخالفين بأن النهي في الحديث يقتضي الفساد لهذه القاعدة الأصولية كما أنه نهي عن البيع والشراء وإسلام الضالة وكذلك نهي عن هذا الفعل وكل هذه داخلة في نعم ما يرد هذا الكلام شو تفعل تفعل ماذا سيد الفعل في هذا الوقت وهذا ما يوصل الى هو عمل في غير وقت من هذا الوجه من هذا الوجه بالنسبه للمراه تتوقع عن وجودها ثم عن زينه أما أن لا تخرج بحاجتها أو ما تسمى بصوتها أو ذلك من الأحوال فهو ليس واصل التسليم يتجدد يعني نعم شو عندك؟ مثل الشراط والله لحظة شوية أبو خالد بس استغفر عن الفقر معلش إذا كانت المرأة تتحل لزوجها إذا كانت المرأة تأخذ بالسنية وتتحل لزوجها الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أن تخرج مما بقي في عينيها من الكحل يجوز لها إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها أنت نعم مكان أفضل نعم يعني بنات جيتنا أستاذ عند الدور الطريق يعني متى يرجع إلى النية؟ هو لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت نعم عامة المسائل للأسف اليوم ممكن سؤال برضو أوصلنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشافعي نريد أن نسمع الآن مثلا متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كاسية عارية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة